الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق. والسماء وما أدريك ما الطارق. النجم الساقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنه لقول